قال هنا: باب أداء الخمس من الدين. وتقدم في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. والحامل للبخاري على التفريق بينهما رعاية الكتاب، فذاك في كتاب الإيمان وهذا في كتاب فرض الخمس. ففي كتاب الإيمان أراد أن يبين أن الأعمال من الإيمان، فترجم بقوله: باب أداء الخمس من الإيمان، للإعلام بأن أداء الخمس عمل والعمل من الإيمان. وهنا أراد بيان فرض الخمس، فكان المناسب لكونه مفروضا أن يكون من الدين، فترجم بقوله: باب أداء الخمس من الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.